لن ننثني، لن ننحني، حاضرون في كل ساخ، باقون هنا، صامدون، ولتسمع كل الدنا وإن أثخنونا بالجراح. سلوا تموز، سلوا آب، كيف أحرقناهم؟ كيف رددناهم إلى حفر الغياب؟ يا عماداً ملأ الزمان جهاداً، لن يسبى هذا العمر، لن يهرق هذا النصر، لن يطوى هذا الكتاب، لن ننثني، لن ننحني، حاضرون في كل ساحة. باقون هنا، هنا باقون، صامدون هنا، صامدون، ولتسمع كل الدنا، سلاحنا أرواحنا، أرواحنا سلاحنا. ولن نترك السلاح.